والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأهلة، جاءت آيات بسؤال الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور أتى الجواب فيها في القرآن. يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا أحل لهم، ويسألونك عن الجبال وهكذا. وهذا السؤال جاء يسألونك عن الأهلة. الأهلة جمع هلال، وهو هلال واحد، وجمع على أهلة لأنه يتنوع من صغير ثم يكبر، وهلال رمضان وهلال شوال وهلال رجب وهكذا. فجاء السؤال عنه بلفظ الجمع، وسمي الهلال هلالا لظهوره، وغالبا ما يرفع الصوت عند رؤيته فيقال: انظروا هذا الهلال، انظروا إليه. واستهلال الصبي صياحه بعد سقوطه من بطن أمه، يقال استهل بمعنى صرخ، ويعرف حياته باستهلاله. قالوا الولد إذا ولد ومات فإن استهل حكم بحياته ثم حكم بموته بعد هذا. استهل بمعنى صرخ وظهر صوته. وهنا الأهلة لأن الناس غالبا ما يظهرون ويرفعون أصواتهم لترائي الهلال وعند رؤيته. يسألونك عن الأهلة، قيل المراد جاء السؤال عن لما الهلال يكون صغيرا ثم يكبر حتى يستدير، ثم يبدأ بالصغر حتى يختفي. فإذا كان السؤال عن هذا فقد جاء الجواب على طريقة ما يسميه أهل البلاغة أسلوب الحكيم. ما جاء الجواب عن الحكمة في كونه يبدو صغير ثم يكبر ثم يصغر حتى يختفي، ما جاء، لأن هذا لا حاجة للناس فيه، وأسلوب الحكيم أن يسأل الإنسان عن شيء ما ثم يأتيه الجواب عن شيء هو أحوج إليه من جواب سؤاله. فمثلا يسأل عن تركيب شجرة فيأتيه الجواب عن فوائد هذه الشجرة، فالمرء إلى فوائد الشيء أكثر منه حاجة إلى معرفة هذه الشجرة كبيرة أو صغيرة ونوعها وهل هي هشة وتنكسر بسرعة أو صلبة أو نحو ذلك، هذا لا يستفيد منه كثيرا. فكذلك إذا كان السؤال عن هذا، عن كون الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر حتى يستدير ثم يبدأ في الصغر، هذا ليس له كبير فائدة للناس، وإنما الناس في حاجة إلى معرفة ما هي فوائد الهلال بالنسبة لهم. فجاء الجواب عن هذا. وإذا كان السؤال عن فوائد الهلال كما قال بعض المفسرين، السؤال عن الهلال وما هي الحكمة من وجوده، فقد جاء الجواب عن هذا ويكون الجواب عما سئل عنه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في معاذ بن جبل وثعلبة بن عتمة وهما رجلان من الأنصار، قال: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان لا يكون على حال واحدة؟ فإذا كان السؤال هكذا كما جاء عن ابن عباس وهذا بسند ضعيف، فالجواب جاء على طريقة اسلوب الحكيم. ما جاء الجواب لما لكونه يبدو صغيرا ثم يكبر، لا، جاء الجواب بالفائدة التي تعود الى الناس من الهلال. فنزلت هي مواقيت للناس، يسألونك عن الأهلة، قل: هي، أي الأهلة، مواقيت للناس والحج، مواقيت يوقت الناس بها. صيامهم وفطرهم وبيوعهم وأجالها وعدد نسائهم ومدة إجارتهم وحلول أقساط ديونهم وغير ذلك من الفوائد التي الناس في أمس الحاجة إليها ولا يستطيعون ضبطها إلا بهذا الهلال بهذا الشكل، لأن التوقيت بالشمس ومنازلها ما يدركه إلا القلة من الناس، بخلاف التوقيت في الأهلة فهذا كل يدركه، يرى الهلال متى هل ومتى يغيب. قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس والحج، الحج من ضمن ما يحتاج إلى الهلال فيه وهو داخل في مواقيت للناس، لكنه خصه جل وعلا لأهميته. خص جل وعلا الحج لأهميته ولحاجة الناس إلى ذلك، فهو مواقيت للناس في جميع شؤونهم وفي الحج خاصة، فهم محتاجون إليه، وهو يبين لهم وقت حجهم. والجاهلية كان عندهم النسى، يعني يتناسون وينسئون، يؤخرون بعض الأشهر ويقدمون بعضها، فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخروا الأشهر الحرم وجعلوها في وقت آخر، مثلا المحرم شهر حرام وصفر ليس بشهر حرام، فإذا احتاجوا إلى القتال في المحرم أعلنوا بأن فيه نسيئة، يؤجل الحج إلى صفر ويقدم صفر إلى محرم حتى يقاتلوا فيه، فكانوا يتلاعبون في هذا. ومثل ذلك الحج كان لا يقع في وقته الذي وضعه الله جل وعلا فيه، وإنما وقع في وقته في حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، كان في وقتها الذي شرعه الله جل وعلا. فالأهلة مواقيت للناس ومواقيت للحج، والناس في أمس الحاجة إلى ذلك، يستدلون بهذا الهلال على كثير من أمورهم. وذكرت الأهلة دون الشمس لأن التوقيت بالشمس ما يدركه إلا القليل من الناس، والحاجة إلى التوقيت بالشمس فيما وقت بها كالصلوات. وأما مثل الديون وعدد النساء ونحو ذلك فهذه ما تنضبط عندهم بالشمس، ولا كل يعرفها، الأشهر الشمسية ما كل يعرفها، وإنما يعرفها القلة من الناس، بخلاف الأهلة القمرية فكل عاقل يدركها ويعرفها. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. جاء أنه كان الأنصار إذا حجوا أو أحرموا بالحج وعادوا إلى بيوتهم فإنهم يستعيبون أن يدخلوا مع الأبواب، وإنما يقفزوا للبيت مع السور مع الجدار. كانوا يرون الدخول من الباب للحاج خطأ وعيب، وجاء أن شخصا دخل مع الباب فانتقد عليه، وجاء أن المرأة إذا أحرم وخرج ثم أراد العودة إلى بيته لأمر ما فإنه لا يدخل مع الباب وإنما يقفز مع الجدار. فأنزل الله جل وعلا: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ليس البر بالدخول وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها، هذا ليس من البر، وإنما هذا من عادات الجاهلية وما أمر الله جل وعلا به، ولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، وإنما هذا من عادات الجاهلية فتترك. ولكن البر من اتقى، البر كل البر في تقوى الله جل وعلا، هذا البر. والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. ولكن البر من اتقى، فالعبد مأمور بأن يتقي الله جل وعلا في كل ما يأتي ويذر، فيما يتعلق بأمور دينه وفيما يتعلق بأمور دنياه. والمسلم عبد لله جل وعلا في مسجده وصلاته وصيامه وفي دكانه وبيعه وشرائه ومعاملاته، فليس الإسلام عبادة فقط، وإنما هو عبادة ومعاملة، والعبد متعبد بالمعاملة كما هو متعبد بالعبادة. ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، أيسر وأسهل، وما كل إنسان يستطيع أن يقفز مع الجدار، وليس في هذا قربة ولا عبادة لله جل وعلا. ودل هذا الجزء من الآية الكريمة على أن كل ما يعمله العبد بنية التقرب وليس مشروعا في دين الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه بدعة، أي مبتدع. وإنما العبادة ما شرعه الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأتوا البيوت من أبوابها، فمن تقرب إلى الله جل وعلا بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع حينئذ، أتى بالشرع لم يؤمر به. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله، أمر بالتقوى بعد الترغيب فيها والحث عليها في قوله ولكن البر من اتقى. واتقوا الله، اجعل تقوى الله جل وعلا نصب عينيك دائما وأبدا في جميع عباداتك ومعاملاتك وتصرفك وفي كل ما يصدر منك. واتقوا الله لعلكم تفلحون، إذا اتقيتم الله جل وعلا أفلحتم، والفلاح يكون في الدنيا ويكون في الآخرة ويكون فيهما معا، ولم يحدده الله جل وعلا في الدنيا أو الآخرة ليشمل الجميع، فالمرء إذا اتقى الله جل وعلا أفلح في دنياه ووفق في عمله وأفلح في آخرته بثواب الله جل وعلا العظيم لمن اتقى. والله جل وعلا كرر الأمر بتقواه في آيات كثيرة من كتابه العزيز، وقد يأمر بالتقوى في أكثر من مرة في الآية الواحدة، وما ذاك إلا لأهميتها للمسلم، وأنه إذا لم يتق الله جل وعلا خاب وخسر، وإذا اتقى الله جل وعلا وإن قل عمله أفلح ونجا. واتقوا الله لعلكم تفلحون، إذا اتقيتم الله جل وعلا أفلحتم، لأن لعل هذه تأتي في القرآن، قال المفسرون كل لعل في القرآن واجبة، أي أن الله جل وعلا جعل الفلاح لمن اتقى. سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. وقال الربيع: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله لما خلقت الأهلة؟ فأنزل الله قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الآية، يقول: جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: عدة النساء في الطلاق والوفاة والحيض وغير ذلك، يعرف كل هذا بالأشهر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. وقوله تعالى: وليس البر صوموا لرؤيته، يعني إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، وأفطروا لرؤيته إذا رأيتم هلال شوال فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. إذا غم عليهم فتكمل عدة شعبان 30 يوما ثم يصام بعد هذا، غم عليهم هلال شوال يكملوا عدة رمضان 30 يوما ثم يفطروا. وقوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال البخاري عن البراء: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وقال الحسن البصري: كان أقوام من الجاهلية إذا أراد أحدهم السفر وخرج من بيته يريد السفر ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره ولم يدخل البيت من بابه ولكن يتسوره من قبل ظهره. فقال تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها الآية. وقوله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه لعلكم تفلحون غدا إذا وقفتم بين يديه فيجازيكم على التمام والكمال. إذا اتقيتم الله أفلحتم، وتقوى الله جل وعلا فسرت بمعان كثيرة، ومن أجمعها ما قاله بعض العلماء رحمهم الله: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، يعني تعمل الطاعة لا تقليدا وإنما تعلم لأنها طاعة لأن الله يحبها، وأنت ترجو ثواب الله جل وعلا فيها، وتترك معصية الله جل وعلا لا تقليدا ولا خوفا من الناس وإنما لأنها معصية لله وأنت تخاف من عقاب الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.